الاساسيه تنفيذ كما وقعت التاسيس الاساسيه التنوين التسهيل الوفاق عوض حصار في الميزانيه دعم التنفس ودعم الدوران اذا دخلوا يوم ما نتذكر التشكيل من طبعا هون في طرف الشاشه هذول تتحول الى قيمه اسمها بي اي سي بيعناها بين 40 و60. اذا كان تحت ال 40 معناتها نايم، اذا كان فوق ال 60 معناتها المريض صاحي. لذلك انت لازم نعمل التفكير. جهاز كثير رائع شباب ينحط على جبين المريض، ونحن بنراقب عمق التخدير. للاسف الشديد ما موجود لنا نعتمد على العلامات الفيزيائيه والعلامات السريري لنعرف مدى عمق التفكير. اذا هذا المسكين طبيب تخدير زميلكم المريض بغرفة العمليات شو يطلع المريض مكيف تماما شو لك حظيري اغلب الاطباء اللي بنشتغلوا اللي بدنا خدنا كاع القطار عملية صغيرة كتلار شباب مادي رائعة بتقيم المريض بس مثل ما قلكم المريض حسه نايم وما انه نايم يعني بمعنى انه نايم مفقود وعيه بس عم يحرك ايده عم يحرك عيونه واهم شيء يحافظ على سلامته طريق الهوائي اما البروبوفول والنيزونال بنعطيها بسرعة المريض ما عاد يحافظ على طريقه شو بخي شو يعني لسان رجع دغري المريض بدنا نرجع نحمر اما بالقطار لا المريض بضل محافظ على سلامه الطريق الهوائي مشكلته الاساسيه الكثار بيستعملوا شباب الكثار اكثر شيء فنيا تخديا يلي خلصوا قاعدوا وصاروا يشتغلوا مطهرين وبلاد شو بيعملوا فيها بيخدروا بالبيت بيخدروا شايفين يعني مو ايه لا مو موضع بالبيت بيخدر بمعنى انا الكثار في اعطيه طبعا اذا عنده خبير الزلمه الواحد مو نعطيه بالبيت لانه محافظ على الطريق الهوائي سالم شايف شلون والمريض هاي كتلار نفس الشباب اذا في مريض طفل رفض يفوت معنا على غرفه العمليات شو بعمل بعطيك كتلار شو روته انه تاثير القطار سريع تاثير القطار هذا 6-10 ملي جرام ولا يكون جرام لا تحفظه مكتوب بولا الدراسي اوكي بينما الوريد 1-2 ملي جرام للكيلو بعطيه بالعضاء بعد 5 دقائق الوريد بلش يرتخي بدنا نفوت على غرفه العمليات وبنكمل الاساسيه للوسي نجمع ناكل هذا المريض فبتحافظ على شو؟ على الدباتي شباب هلا البارين كيف بياخذوا البارين؟ البارين كيف؟ قبل كانوا يعطوا 5 دقائق كل 6 ساعات، وين؟ شو بيعملوا البارين؟ طبعا بيعمل هيك، شو هيك يعني شباب؟ يعني بيطلع وبينزل بمعنى انه تاثير الدوائي فتره جيد فتره بيطلع صفر، هالفتره هي بتصير تخثر، بعدين عطوا 2500 كل 3 ساعات صار يعمل هيك، هلا شو بيعملوا البارين؟ بياخذوا 24000 وحده بيحطوها هو، بيقولوا هال 24000 وحده للجهاز عطيني 24 ساعة، فعمليا كل ساعة 200 ألف وحدة، أنا شو عملت له معناتها؟ ثبات الدواء، وأنت شيء على بعض مادي وكثيرة تعمله تبادل جيدة. وهذا هذا كله رسوله طبعا عم بدأ لحي نص المحاضرة شباب المخدرات الإشاقية إذا خلصني سيد أسمع طبعا نحن على هالولاد في دفلورانو في دفلورانو في دفلورانو وران شو أقل وحيد إذا هلا هذا بعد أحداث أمين هذا حق 5000 أمين ده حق 25000 30000 لو في بعض المشاكل خاصة طبعا الأفضلية عن الهندان شباب مثل ما حكينا يقول هذا المبخر بنحط الهندان بالمبخر هون تحت ونكون عم نسكره تمروا الغازات على هذا المبخر إذا المبخر مسكر ما بياخذ معه فيه إذا فتحناه مثل ما حكينا بهالشكل هذا يصبح الهواء المار الذي أكسجيناته في تماس مع المخدرات مسمينا احنا السائلين بيطلع المخدر سائل وبياخذوا معه مباشرة تدخلوا قدامه ممكن شم ريحته ريحته الهندان شموها مرة واحدة شباب هلا بنفرجيكم صورة بنشمها مع كل هو في حياته منو ساعتين ثلاثة العالم كلها بتروح شو تروح نايم لأن الدائرة نصف المفتوحة شوفوا شايفين شو عم يقولوا هذا الجراح جايبه طبيب تخدير خدر المريض حط له المص وبلش يقرا جريدة شو عم يقولوا الطبيب هون يقولوا قال له أنت أسرعتنا بهالريحة الغاز تبعك يا زلمة يعني معنى ليش هون شوفوا شوي دائرة شايفين عم بيطلع كل الزفير وين عم بيروح؟ عم بيروح على الأتموسفير لذلك الهواء بيلاقي البايت منفرش نصف المغلقة والدارة نصف المغلقة محل ما بطلع الزفير تصفيق ترجع بطلع الجهاز بنحط له خرطوم من نين من آخر الجهاز بنطلع الخرطوم من غير لبرا الزرفة مشان جزء من غازات التخدير ما تعاد إلى غرفة التخدير إذن هذا المريض يا شباب مثل ما حكينا نيمناه إما في الغازات وإما نيمناه شو نيمناه في الأول الجلد في الوريدين اللي هي الجوب السهل كثرة وربخون تروى بجريئة بالنقطة واضحة أنا ما بحب كل تحت كثير شغلات عن التخدير خلاص لا شغلات بس الهرمونات تشتغل كثير هامة وأساسية أنه يزيد حساسية العضلة القلبية انتبهوا معي هالعبارة إلى الكتف الداخلية والخارجية المنجة ما هي الهرمونات التخدير المنجة تدري يعني كل الإنسان يعني الإنسان عم ياخذ هرمونات إذا تعرض لشد فيه ممكن شو يصير عنده ماذا تفعل الكاتيكا يمينات تزيد السرعة القلب تزيد الإنتاج القلب يصل حتى طلبات نظر مرة كمان لذلك أخطر من هيك وأنا من بدي أعطي يا شباب في نقطة لإلك أنا بدي أحقل مع المادة المخدرة المضيعية هلا بنحكي عنها شوية أدرينالين ليش بحقل أدرين هلا بنحكي كان فضل النوعين مشان أنا تكون الساحة عندي خالية للدم إعطاء الأدرينالين مع الهرمونات نعطى وصف عدوث الريفان أو الضيق المريض بيروح لذلك شو بنعمل نحن دائما بنسكر الهرمونات قبل ما نعطي أو إذا أنا ممكن أعطي ممكن أعطي أدرينالين ولكن ألا تتجاوز جرعة الأدرينالين 150 ميكرو جرام كل حقل 150 ميكرو جرام الشباب يعني تمن الأمبولة الأمبولة فيها 1 ملي جرام أو 1000 ميكرو قد إيش يعني تمن الأمبولة تمن الأمبولة بطريقة إذا هند الأمبولة كثير هامة هامة جدا شو هي الأدرينالين مع شو الهرمونات دائما إما نروح بالهرمونات وإما لننزل جرعة الكشبة أفضل شيء دائما عندما توجدون كشف رحيم ولا شو قلنا؟ 150 كله القصص جراحة شباب البنات كله نسائية وصحتها يمص تقدير جراحين ونسائية يا شباب يا شباب معلش الحكي هذا أنا ما بحكي كل شيء عليه أنا قصدت مريضة تخدير عن طبيب النسائية عم تشتغل إصلاح ما بيخلف ولا ما بعرف إني كمان صلي على كل الطبقة بس إيش أعمال الدكتورة؟ تحقن مع المخدر الموضعي شوية أدرينالين وما أدري أنا ما أدري عنه طب طب طب طب طب ما أدري شو طلاب النظمة كان كل شيء هذا هو حقنا هذا يا أخي يا دكتور شو هو أدري نالين شيل هرمونات أو لا أي هرمونات حتى لا يحصل إذا أنا حاطط الهرمونات فأتوقع ثلاثة أربعة وحقنت أنا أدري نالين شباب طا طا طا طا راح رجفان بطني بكرة نحكي لكم عنه المريض رح بدل له حلوة من عام الثاني الرئة إذا مثال ثاني شباب إذا تنيم يا شباب إذا مريض نيمت مثال المريض عم خدر ولا المريض يا عم وقت طالع ولا بدو مثلا شو معناتها ما كمان مسكر لأنه أجيب التخدير اللي حكينا عنه شو المريض يا شباب إنه في سكين بالإطلاق أنا منور أما تيوم التالي ما تقول لا بحكي تسكين لا بحكي تسكين شو اسمه؟ يرفع بيرفع العجله الالم، فالسبب التكريم اكبر، بصير المريض بتقلل بس بالالم اكثر، بس لازم نسكن المريض. شباب المسكنات نوعين، مسكنات مركزيه وهيك ومسكنات محيطيه. انا راح احكي عنها بسرعه لانه بكره المسكنات في روح الدروس القادمه. شو الفرق بين المسكنات المركزيه والمسكنات المحيطيه يا شباب؟ المسكنات المركزيه راح تنتصر على الجمعه الصبيه المركزيه. ما هو دواء رئيسي المورفين؟ امبوله تشفي 10 ملغ، الميدادين امبوله تشفي 100 ملغ، واهم منهم هي الفنتانيل الامبوله كرصاصي 50 ملغ الذي لا يعطى الا من قبل طبيب التخدير حصرا، لانه الفنتانيل المسكن بتعرفوا اهم شيء مسكنات مركزيه. شو بتعمل لنا؟ افورين، وات زمين يقول افورين؟ ملك زمانه بيعمل نشوه، شايفين لذلك في ناس كثير بتعمل ادمان عليها، شايفين هيدا شباب الفنتانيل اللي لا يعطى الا من طبيب التخدير، والله العظيم احيانا سنتين العالم بتروح في داهيه، في اطباء مدمنين على هذا الفنتانيل وبياخذوا سنتين وثلاثه واربعه، نتمنى منكم جميعا الا يدخل احد منكم في الادمان. على الخاطر بس اكثر شيء ناس بيكونوا الاطباء، بتعرف ليش؟ ايه متاحه قدام محرف سجلنا. في صعوبه يعني في احد الاطباء كنت تشتغل معه طبيب شو هي بتكون طبيب يعني وصلت لمرحله الادمان لم يجد كثيرين لياخذ عم اخذ فستان، الفستان ما مبتدي، هذا اللي بيعمل الفوريا هذاك اللي بيعمل نعم، المريض عم يشتغل عمليه وهو نايم، يعني وصل في مرحله الادمان بهي المرحله، المهم انه اهم ميزه واهم خطر للادويه المسكنه المركزيه شو هو؟ الادمان، الاعتياد والادمان، طبعا احنا بنحكي كنا عنا، اما التخدير بتستعمله مره مرتين ما في امكانيه، تثبيط التنفس، دائما اذا بتعطي انا مقدر المريض لازم اعطي فنتانيل قبل نص عم يعيد العمليه، لانه بخاف يطلع لبرا المريض شو بصير فيه المريض؟ يتصبط تنفسه. وهذا الشيء بنعمله احنا ريكفري روم اللي بنحكي عنه الدرس الجاي اللي هي رفض المراقبه خوفا من التسكير. اذا شباب مريض اخذ مسكنات كثير شو بعكس المسكنات المركزيه بماده شو اسمها؟ النالوكسون، النالوكسون مادي شباب المسكنات المركزيه اذا ما اخذتها الا مستقبلات معينه وما بعرف شو الباب وما بعرف، ففي بعضهم بسموها شادي تسكر على الكتف، في بعضها شادي ضاده مثل شو حق الميتازيسين، في عندنا ماده اسمها ترامادول شباب. الترامادول هو عبارة عن مادة مسكنة مركزية بس تأثيرها أقل من الموارد، وكثير بيستعملوا حتى الشرابات الثانية مثلا مين بيسموه الشرابات الثانية كثير بياخذوها لما بيشربوها، الشرابات الثانية فيه مسكن مع مضاد ثاني حتى بيعملوا شوية ما بيعملوا ثاني كثير بيعملوا شوية اعتياد. أما المسكنات المحيطية شباب ما لها دور، المسكنات المحيطية ممكن شوية تأثيرها تصفر في بروستاتا جلاندينات وهذه تصفر تحول عمق الارجيونيك في سايب الفينال وتنقص تاثير بروستاتا جلاندينات وبالتالي تصفر ما لها دور عندي. ننظر الى الشغله الثانيه الشباب بتهموا معنا، شو الشغله الثانيه الشباب؟ مريض بنيامته اما بالغازات واما شو؟ وريده سكنته مسكنات مركزيه شباب اي مريض لما سكن مباشره تلاقي المريض هذا من اراضي المريض تلاقي المريض عنده دماء عنده ضغط عنده كذا ما مرتاح المريض متحرك المريض نيمته سكنته حتى انا اقوم بعمليه التنبيب وحتى الجراح يعمل بحقن شو سميه رائع برافو يا شباب. وظيفه التخدير هي احداث افضل الظروف في عمليه جراحيه الرخيصه والله لا شو الواحد اللي شكله جراح ما في داعي للاخر ما في داعي لا يموت فكر ومكتب اما بتطلع على بطني يا شباب قلت عم يطلع الشغل الجراحي يغطي وها بطني يسكر يا اخي تعال هو ساعدني بتعب انا تعب انا ما ارتخى المريض تحت الاحضان بعد المبعدين اخذ ساحه رائعه وسلسه في عمل الجراح. اذا العمق يا شباب بتاثر على الوسط العصبي العضلي شو هذا اذا لو احنا بنعرف اكيد درينا في الفيزيولوجيا وين هذا العصب العصب بتوصل على العضلي الوسط العصبي العضلي واللوحه المعدي شو هي الماده اللي بتنزل الناس بيقولي نبه الاعصاب اخذ الاسيد الكولي مش على العضلي شو عمل العضلي؟ شو عمل العضلي؟ خلصت اذا نحن في عندنا دوائر اما اسيتون الكولي واما الكورال شباب اسيتون الكولي اللي هو الماده اللي بنسميها المرخي سريع الامد يقوم بعمل السكسونيل هون بيفرز بيشتغل السكسونيل تمام بيحتل هالمستقبلات هاي وبيعمل بيعمل بيسموه تخلص هزمي ثم يحتل هذه المستقبلات وبيعدوا 10 دقائق 5 دقائق لكن عنده ادخار رائع شباب هذا بيقول الاسيتيل كولين شو بالقرار؟ بيقول لك استيراد المريض اللي عنده المريض اللي عنده الست كويسه بتروح يكون عنده نفسه هذا السكسونين يتقرب لكولين استراز الكاشف. الكولين استراز الكاشف موجود بالدم، لذلك حيكون اول درس انه عنده نقص خطيري، هالسكسونين بدل ما ياخذ 5 دقائق ايش بس هيك؟ نص ساعة. اربع خمس دقائق، نص ساعة اذا كان مختلف النواحي حين جاته مغيره، وحدك اذا كان جهاز بحد 7 نص ساعة، لذلك شوفوا اطباء التقييم نادرا ما يفتحوا له السكسونين، خوفا من يكون عنده نقص خطيري. شو رايك؟ الامانه مشكله، بس لا تذكروا حين دبكوا يعني مش نتذكر انه ماشي جدا نحطه على المنفذ الى نقطه دم وما الى ذلك. لذلك نستعمل المرك الطويل الذي يفوت وراه الكرات هو اللي نكتشفه اخواننا في امريكا الجنوبيه هذول يطلعوا في السهام هذول كانوا يجيبوا الكرات ما يحطوها على رؤوس السهام شو يعمل؟ يعمل شد العضل. الكرات شو بيعمل؟ الكرات يتنافس مع الاسيتي كوري على مستقبلاته، ياخذ المستقبلاته يقعد يقعد من ثلث ساعة إلى نص ساعة، بيجي الاسيتي كوري يصير شو؟ يعني بعد ما تبلش نص ساعة أنا بعطي الهاتي تعاكس الكرة، طبعا الكرة عند البنك بافرونيوم تراكيوم أكثر مواد مستعملة الكرة أي مستعملة، أكثر مادة مستعملة هي التراكيوم، التراكيوم. أنا بعد ما أخلص الإرخاء، لكن إحنا المريض بدي عاكس الإرخاء. شو عاكس الإرخاء؟ بعطي اسم مادة البروستوجين، الفيروستوجين، شو بتعمل هاي المادة؟ هذه المادة تخرب الكولين استيراد الحقيقية الموجودة هون. إذا خربنا الكولين استيراد، شو بصير الأسيتيل كولين؟ بيرتفع، بصير الأسيتيل كولين يقدر يناشر شو؟ القرار على مستقبلاتي. إذا هاي نحن بنستعملها في هاي التعليم في معاكسة المستوى الأرض. طبعا معنا شباب هاي لوحة محركة بيجي التربيه هون بتتجمع هو الشباب هون بتتلفها في أسيتي الكولين وهي مستقبلات أوضة الكولين. إذا سكشن الكولين تشتغل بالأسيتي الكولين بيحتاج المستقبلات 5 إلى 7 دقائق القرار ينافس الأسيتي الكولين على مستقبلاته ويمنعه من العمل ويستمر تأثيره شباب من نص ساعة ساعة إلى نص ساعة تقريبا نعاكسه بما اسمه البروستوجين. شباب نحن المريض يلي بفترة العملية بدنا نراقب شو بدنا نراقب المريض يا شباب؟ نحن رح نحكي حوالي طبعا بسرعة مشان طبعا نحن كأطباء بدنا نشوف لون الجلد معدل منظر المريض بدنا نشوف دوران وحدة التنفس حركة كيس الغازات بيتنفس الرجل وهو مسفر حركة الجلد بالضعر والقدماء المقوية العظمية عند المريض حلقتين متوسعين متوسعين مرتبط شباب اذا الحلقات متوسعه شو معناتها؟ معناتها يا اما المريض ما انخدر مظبوط يا اما المريض واصل لمرحله جراحيه عميقه بس يطلع على الكيس اذا تنفسه سريع شو معناتها؟ معناتها تنفسه صحي اما اذا مو تنفس شو معناتها؟ معناتها بالعكس تنفس معناتها شو؟ معناتها تنفسه عميق وقربنا للجرحات الزائده درجه الابتلاء الاولي بالذاكين شو معناتها الابتلاء الاولي بالذاكين؟ شوف المريض في عنده خطوط قلب المريض ولا ما عنده خطوط قلب او صار معه خطوط قلب ولا لا ونقيم النزف شباب اذا المريض عنده دماء عنده تعرق عنده تسرع عروق عنده ارتفاع ضغط الحلقات متوسعه معناتها هذا المريض ما نايم في العالم. اما الشغلات اللي احنا بنراقبها خلال كلياتكم بتكون في شهر 8 شو بنراقبها؟ احنا مش ست شغلات يا شباب شو هي؟ الضغط اول فطار نور تحطيم قلب اهم شيء على الطاقه شو هو؟ الفرق السيمتريه اللي هو الجهاز اللي بيعطينا الاكسدي او الساتوريشن هذا اهم جهاز على الطاقه وطبعا هو يا شباب انتم بجوز ما هذا هلا واحد اثنين ستور يا شباب اشتغلنا على ساتوريشن من 17 15 سنه كنت خدر نقطه قبل ما يكتشفوا الساتوريشن كنت في حمص روح على مشافي طرفيه طبعا في طرف قليل حمص ما في لا ساتوريشن يعني نحن بنعتمد على الاسيستنت الساتوريشن يا شباب يعطينا بس الساتوريشن في مال ايجابيات وسلبيات مين بيجي؟ في اطباء جراحه طبعا هذول الجراحين الاطباء النسائيين عم بيراقبوا المريض معنا في طبع الاكسجين يا دكتور عم تصير 80 يا دكتور نحن كاطباء بنطلع الجهاز بعد ما نطلع المريض بقول له انا مو هم يعني بقول له ليش طلع على وجه المريض نوع المريض وردي انا سلبيه شايف كويس يقول يا اما محطوطه مضبوطه يا اما المريض بعد ايده شايف في اختلافات في الصيفيه يعني أسوأ وضع ما تقييم صحيح هذه كل النقط ولكن بشكل أساسي هو أهم طرق لوضع المريض الأكسجين عند المريض طبعا شو هذا مثل ما أنتم شايفين ترى هذا شو هذا تخطيط قلب المونيتور المونيتور فيه شغلات كثير أساسية شو شايفين بالمونيتور فوق الشباب شو هذا هذا تخطيط قلب هذا شو هذا 92 عدد ضربات القلب 120 شو هذا ضغط عصيب هذا 97 من فيه شو هذا 97 الاكسجين ساتوريشن عند المريض طيب طبعا هو ما حاطين اذا هي شو هي هي الاكسجين برافو عليك وهي اسمها اكسجين في نهايه الذكر هلا بنحكي عنه شوي على جناح السرعه طيب اذا نحن حطينا هذا المونيتور احواز نتابع مراقبه المريض الوحده شو هي؟ وحدة القلب دقات القلب بعدين الضغط بعدين الساتوريشن بعدين الزفير اكسجين تنفس الكربون من الزفير طيب انا بدي اقول هذا ايش هذا الرقم ضغط الانبساط. هذا الطلب سي الخامس. شو هذا؟ الضغط الشرياني. الضغط الشرياني الوسطي والجنين فوق الصافي زائد الارتباطي على الثاني. احفظوا لي الضغط الشرياني الوسطي قديش الضغط الحالي الثاني عند البني ادم؟ 120 على 80. 80 زائد 80 160 زائد 120 280 قسموا على 93. اذا الضغط الشرياني الوسطي بيعطينا مرخص او مختص الضغط خلال الشرايين او خلال الدوره الدمويه. يجب ان لا يضغط الضغط الشرايين الوسطي عن 50 وان لا يرتفع عن 150. يصير عندنا مشكله كثير كبيره في عدد ضربين الدماغ. طبعا افضل شيء انه نطلع على مثل ما نقول على الضغط الشرايين الوسطي هو اللي بيعطينا زياده هيك. هذا المسار عاطي اسمه هي مسار هي الانبساط وهي الانبساط وهي الانقباض وهي الانقباض. طبعا تقدير القلب الكهربائي ما لازم يفوت على 50 لازم. طبعا الخماسي الافضليه في تخطيط الشباب اللي بنحط انا بقول لكم انا اطلب المونيتور شباب شوف ايش في طيارات تخطيطيه التي تريدها بالتنمية الاعلى. انا اكثر شيء بشوف الكهرباء النص لانه انا تركي اخذ التغيرات اللي بتكون بنفس طريقه الاشاءات. شو تكون عندي؟ تكون عندي ستاندرد يعني قياس تخطيط طريق باتجاهات قياسيه ستي مشان تعلمني تركيب استهلاك الوزاره. اما نحن التخطيط اللي بناخذه اكثر شيء بدنا باضطرابات المنظومه اكثر منها. طبعا فقط فينا ناخذ يدوي فينا ناخذ بشكل الي. تبعوا معنا شباب لما بدنا ناخذ الضغط شيء مهم الاساسي هو الضغط مضبوط هذا ولا هذا اللي بيجي ليش هذا؟ لان مستوى الضغط على مستوى شو؟ لما هذا رافع وشوفه رافع ايده 20 سم على مستوى القلب 20 سم معناته هذا الضغط ماضي نازل تقريبا 15 ملم زائد بقيه 1.5 لانه عندنا هون طلعوا معنا الشباب 15 ملي لإلى 1 سم ما تساوي 0.75 ملم زائد بقيه رفع ايده عن الجاذبيه 20 سم مع الضغط نزل قديش نزل 1.5 هذا ضغطه 115 هذا ضغطه 110 هذا المنظوم وليس هذاك. ما لازم ننزل ايدنا ولازم نطلع دائما بنقيس ضغط على شو بتكون جهازك مو هيك ولو هيك على مستوى القلب تمام. اذا ممكن احنا نقيسه مثل ما حكينا بايدنا وممكن احنا نقيسه بهذا الجهاز اللي شايفه. اذا هذا ضغط ايدنا الشرايين الوسطي فضلوا لنا اياها كثير مهم. إذا اثنين ارتباط إذا أنت مصابي على الثالث أنا أتركه شباب حتى 50 إلى 150 يفضل أن لا ينزل عن 70 ولا يزيد عن 110. مين دير إذا نزل ضغط عن 70 شو نحن نخاف؟ أكثر شيء يا شباب إذا ضل الضغط 60 أو 50 مثل ساعة أو ساعتين ثانية أكثر شيء تروي دماغي ما في شك ممكن يصير بس بدك تروي اياها بصير عنده نقطة يا شباب أكثر شيء مثلا ما انت الضغط طبعا ما في شك ترويج الاعضاء النبيلي بشكل اساسي ولكن الى حد ما العضويه بتحاول تحاول وتحاول توزع الدم الى الدماغ واذا ارتدت الى كبد للاسف الكليتين ما في حاجه شيء ممكن يصير لنا خصوم كليه شايفين شلون دائما اذا نزل تحت 60 لفتره طويله ممكن يصير لنا خصوم كليه. مين اللي هذا كيف يشتغل؟ الاشعه الحمراء انا كاتب 70 ل 110 لازم يضل معك بس اذا نزل تحت 60 كيف يشتغل هذا الشباب؟ هون في عندنا بيوصل الضوء، هذا الضوء اما اشعه حمراء واشعه تحت حمراء. حسب امتصاصها من الشريانات الموجوده في الاصبع، اذا كل وحده بتمتص بشكل بالنهايه احنا بحولنا هالحركه الشعاعيه اللي بنسموها هذه الاشعه هي لشو؟ لرقم بكتب لنا اياها، بمعنى نسبه امتصاص الاكسجين الخضاب المؤكسد على الخضاب غير المؤكسد. نسبة امتصاص الخضار المؤكسد على المؤكسد وغير المؤكسد بنعطيها نسبة، يجب أن تكون نسبة 97 فما فوق بالمية. إذا نسبة الأكسجين هذا شو بيعطينا؟ شو طلعوا معنا شباب؟ حطينا الجهاز يجب أن تكون الساتوريشن شباب دائما فوق 76 طبعا. إذا جابوا المريض شباب عم يدخن نسيته تكون هيك؟ لا تكون أقل من أقل أقل من هيك شوي بالبلد شباب الأكسجين 2 في 93 ماشي الحال. إذا نسبة الأكسجين عن 90 معناتها اذا نزلت اكثر يحفظوا لي يا شباب كما حكينا الدروس الماضيه عندنا 85 عندنا 7 مهددين تهديدا شديدا لانخفاض ضغط السكري الاكسجين في الدم 10 ريال. شباب نحكي بس بسرعه انه نحن ممكن كمان نقيس السي او 2 في نهايه الزفير طبعا هذا مثلا جهاز نقيس السي او 2 في نهايه اكثر طريقه او اكثر وسيله لقياس السي او 2 شباب انشاء التنبيه انا نفذ المريض شباب السي او 2 في نهايه الزفير اول ما شوي صغير من السي او 2 ضغط في السي او 2 بالدم الشرعي مثلا فوق 45 42 43 ملم ثقه ماشي. اذا انا نفذت المريض وما عندي سي او 2 شو معناتها؟ ما في سي او 2 معناتها شو؟ معناتها الهواء اللي طالع عندي ما هو زفير شو معناتها؟ معناتها الهواء وين راح؟ المريء ما طلع من الرئتين الهواء طالع من الرئتين الهواء شو؟ الهواء زفير سي او 2 بدها تكون فيه اقل 5 ملي متر سابق. ليش اقل من 5؟ لانه الرئتين شو اسمه مسافه ميته شوية هواء يعني اذا ما كان عندي انا اذا انخفض السي او 2 طلع مرتفع اذا انخفض السي او 2 كثير معناتها انا منفذ في المن الا اذا كان المريض تاب ان يتين كولا ولا الكلام ليه الفلور اللي الكولا شو فيها؟ سي او 2 سي او انا بكتب المريض طلع الكولا اللي معي طبعا طبعا هي بتكون بالادب الطبي احيانا بس المهم اذا سي او 2 نازل يا اما نازل كثير ما في تنبيه جيد يا اما في نقص حجم يعني المريض منخفض ضغطه كثير ما عم توصل كميه كافيه من الدم للرئتين للحركه المبادره وبالتالي كميه السي او 2 قبل ان عندي دكتور قليل طبعا هي جدا ضروريه في مرافقه خاصه اثناء التنبيه. طبعا الشيء الاساسي شباب ضرر المريض هو الحراره ان انخفاض الحراره عند المريض بيعمل كثير مشاكل وهذا كثير دائما بتسال ومركز يا شباب نحن هلا في ازمه ما في مازوت ما في شوفاج ما في كذا المريض الذي بفوت على غرفه العمليات اول شيء غرفه بارتي مو هيك ثاني شيء انا اللي مخدره شو بعمل بالاستقلال بخبطه الاستقلال نهائي انا بحوله لشبه جثه تقريبا مؤقتي طبعا يعني عذرا من الكلمه بس هيك واقع الاستقلال نزل وغير الاستقلال فيك الدكتور بحط له كحول وبحط له كذا وبعد ما خلص اذا فاتح له بطنه اعطوه سيرومات غسل له بطنه بعد ربع ساعه المريض بصير جعجع معلش الكلمه شو بالمي هذا المي كله شنه شو بصير فيها هي كلها بتعمل بروده هذه البروده لذلك احنا احيانا بنص العمليه بنغير الشنات بندفئ المريض شباب الاولاد الصغار يتعرضون لنقص للبرود اكثر من الكبار بكثير ليش؟ لانه مساحه سطح جسمه اكبر بكثير من ولده طفل شباب الاولاد الصغار كنا نعمل لهم عمليات بنتذكر بمشفى الاسد بجامعه تشرين بتذكروا لما بيطلع المريض من القيصريه هو في هيك مثل حاضنه صغيره يقول له اشعه من فوق مشان ترفيع عليها ننعشوا فيها اكيد شايفينها بالمشافي كنا نشيل طاوله العمليات ونحطه ونشتغل العمليه عليها بس مشان شو؟ مشان التدفئه شوفوا شو بيعمل الفرق يا شباب كانت كابتنية عن ايسكينية انكريس البريفرال فاسكولار ريزيستنس دي خطوة قوية تحرق انحراف منحنى الاكسجين الهيموجلوبين الى الايسر بكره رح احكي لكم انا شو بيعمل بتعمل اضطرابات تجمع الطفيحات بتعمل كاتابوليزم خاصة البروتينات اذا ممكن تكون التخليط بعدها تغير الحالة العقلية تغير وظيفة الكلية تنقص استقلال الدواء يعني الدواء اللي بينطرح بربع ساعة نص ساعة بجسمته شو أكثر من حتى ينطرح تؤخر شفاء الجروح وتزيد احتمالية حدوث الإنتان إذا المريض يجب أن يدفع ونستعمل كل الوسائل لتدفئة البرد مثل ما حكينا هذه الاضطرابات هي كلها هامة وكل سنة بحب ذكركم فيها لأن البرد يجب أن يتجنب داخل غرف العمليات بالوسائل الممكنة قدر الإمكان من عندها إلى الضفة على المريض يعني إما بتدفئة الغرفة وإما بتدفئة المريض قادر الشباب المريض شباب نحط له قسطرة بولية ليش بدنا نحط له قسطرة بولية للمريض؟ أي عملية جراحية كبيرة اي عمليه جراحيه قد تصيب الطرق البوليه قالوا لي شو يا شباب في واحد اشترى تقريبا بحط قصره ليش بحط قصره؟ ما هو مشان ما تطلع من المسالك قدام وراح تشق بس كمان بحطها لانه بس يكون العمليه صصابحا كل شوي صار عندي يا ستي على القسطره طلع شو بنطلع؟ نحن اطباء ثانيين على شو بنطلع؟ بنطلع على الدور قديش حطيتوا سوائل وقديش طرى؟ عم حافظ على الدور اللي ما كتبعه مضبوط ولا لا؟ قديش بده سوائل؟ عم شوف ضغطه وراسه وهو سرير الرعايه مملوء ولا مملوء؟ اما طبيب النسائي على شو ما يطلع اذا في دم ولا ما في دم؟ شو معناتها؟ ضرب له شيء حاله ضرب له شيء مسالك ضرب له شيء ثاني اذا وضع القسطره البوليه جزء اساسي من كل عمل جراحي كبير وذلك لمراقبه الوضع الدوراني يتم الانتهاء عند المريض والاضافه الى مراقبه الوضع الجراحي طبعا شباب خلصنا اول محاضره انا بناخذ سلاح 5 دقائق بس معهم شوي صور طلعوا معنا المريض حطيناه في الاوسيمتريه طبعا هي مجسم جبنا المريض جميل حقنا الادويه عندها جهزنا الادويه حطينا ايروي بلشنا نعطي للمريض تنفس عم نستمر بحقن الادويه عند المريض طبعا بعد ما نيمته للمريض شباب قبل ما ندخل المريض بعمل له شوية اكسل الشدايتين ثلاثة ليش؟ مشان عبيله اللي بيسموه ذكروا معنا شباب بالوظائف الرئة حجب المدخر شو الزفير عند المريض عبيه اكسجين عشان اذا انا ما نبهه للمريض بكتب له دقيقتين ما تبقى معي طيب محاولة التنظيف طيب دقيقة دقيقتين ثلاثة هذا المريض على شو بتشتغل بالمبادرات؟ على الغازات الموجودة بالداخل الرئتين فإذا أنا كنت سلف أنا بأكسجين المريض فأنا عبيت له أسلاخ وبدل هو شو عبيته؟ أكسجين ففضلت على تحمل طول فترة التنظيف أكثر نعمل له أكسجين دقيقتين ثلاثة طبعا أكسجين بالنص اللي احنا نلاقيه عنه بالطريقة اللي رحنا لكم إياها عند المريض شايفين كيف عم يطبق الماسك؟ طبعا هذا عم يطبق الماسك بعد ما طبق الماسك هون شايف شلون؟ اذا عم يطبق الماسك بعد ما ضغطوا وطبقوا لا طبقوا مثل شو عم يعملوا من الثاني طلعوا عليه عم ينفخوا البالون ليش عم ينفخوا البالون؟ لانه ما عندك التنفس فالمريض انا بدي اشتغل بجهاز التحديد تبعي اشتغل له منفسي بعد ما بنيه ورا فيني احوله من المنفسي اليدوي انا لشو؟ للجهاز الالي وبقول له انت نفس محلي اعطيه مثلا 600 او 700 هاي للفوليوم يعني حجم جاري 12 مره بالدقيقه بحيث ياخذوا 7 ملل بالدقيقه وتكون هي حاجه المريض اليومي فاهمين؟ حطينا الاير وي طلعوا كيف عم يحط الاير وي انتبهوا لهذا هي كثير حلوه طريقه مشان بكره تعلموها كيف يحط الاير وي بالشكل هذا بعد ما حط الاير وي طبق الماسك تماما ليش هون عم نطبق الدقيقتين؟ لانه في وحده ما غلط اسمي بعدين انتقلنا الى تبو معنا شو هذا جهز عده التنظيف مع المشاهدين وان شاء الله فيكم تجربوه حتى عندنا مجسم جاذبي جدا شبيه بهذا المجسم فرام بعد ما ارتخى المريض طلعوا في فتحنا تمه وضع اللاريوسكوب بايده اليسار فتح تم المريض شايفين بعد ما فتح تمه ادخل الانبوب بهذا الشكل بعد ما دخلنا الانبوب قمنا بتثبيت الانبوب قمنا بتثبيت الانبوب بهالشكل هذا هون طبعا بنحطه ووصلنا الانبوب مع شو هذا بدنا هي دار ووصلنا نصف مفتوحه هي بالطريق نصف مغلقه مغلقه على الاشعه مغلقه تماما على الكبار لانه جزء منا بيجي منا الزفير شايفه جزء منا بيروح منا الزفير هذا اسمه لارنجو ماسك او قناع العنبرية شوفوا معنا حطينا له جيب وفتحنا طب المريض وادخلناه طلعوا بهالطريقه لكن احنا عم ندخله عندما ندخل القناع بتقول بيجي على مثل ما بطب طب يعني هيك على شو على الحنجرة مشكلته الاسرائي عشان اذا نظرنا الندي في صعوبات الندي مشكلته الوحيده شو انه لا يحمل طريق الهواء اذا صار عندنا فرص احنا اكلنا هواء مثل ما حكينا ولكن في وقت بكون هلا خلصنا ننتقل الى التفتيت اجتماعها 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30